حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك قبة الخضرا تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضرا تجاهد في سبيل الله يا رسول حبيب الله محمد.